جرت عادة المصنفين من فقهاء الحنابلة على إتباع كتاب الصلاة بكتاب ترجموه بقولهم كتاب الجنائز، وهذا الكتاب ألصق بكتابي الفرائض والوصايا لتعلقه وتعلقهما بالعبد إذا مات، واتفق وقوع الأمر هكذا لأن أعظم ما يتعلق بالجنائز هو الصلاة عليها، فناسب إلحاق كتاب الجنائز بكتاب الصلاة مع المعنى الذي ذكرناه في مناسبة كتاب الجنائز لكتابي الفرائض والوصايا المذكورين في كتب الفقه مؤخرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.